إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهو ده اللي حصل في بيتنا يا فندم، وخلى ماما تنزل وتسوق العربية وهي في الحالة العصبية السيئة وتعمل الحادثة. الحقيقة والدتك معذورة، اللي حصل ده سيناريو غريب لصدمة إنسانية شديدة التأثير. في حفلة عيد زواج تظهر الزوجة التانية، وفين؟ في عش الزوجية الأول. لكن قوليلي، السيد كمال والدك فين؟ ما ظهرش دلوقتي ليه؟ بصراحة ما بلغتوش. ليه؟ يمكن لأني بعتبره سبب حتى ولو غير مباشر في اللي حصل لماما، وكمان لأنه كان صعب عليا قوي بعد ما ماما خرجت تجري بالشكل ده وبحالتها السيئة دي، إن أشوفه بيمشي مع مراته التانية ويسيبني لوحدي. ده ما فكرش حتى يستنى معايا لحد ما ماما ترجع واطمن عليها، ده حتى ما فكرش في حالتي وصدمتي من خبر جوازه. أنا قادر أفهم اللي بتعانيه دلوقتي يا أنسة مريم، وإن خسائرك العائلية بقت كتيرة قوي حتى على المستوى المادي. تقصد حضرتك العقد اللولي بتاع ماما؟ ما هو زي ما قلتي يسوي له 250,000 جنيه. إنما عند ماما يساوي عمر بحاله. على كده أنا هكون مرتاح وسعيد جدا، أولا كإنسان، ثانيا كرجل قانون، وهو إني أقدر أقلل خسائركم خصوصا للوالدة ورجع لها العقد. هو حضرتك عرفت اللي سرقه؟ وحالا هرجعه لكم. طب مين يا فندم؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. مريم بنت الأستاذ كمال هي اللي أخفت العقد. والدليل؟ الدليل هي الضابط لما سأل مدام سلوى اللي هي المسؤولة عن الممرضة اللي استلمت المريضة ألفة، قالت احنا قلعتها هدومها لكن ما قلعتهاش المصوغات أهلها، وذكرت المصوغات ما كانش فيها العقد، كان فيه حلق وغويشة وختمين وما كانتش لفس العقد. فواضح ان مدام ألفة لما عرفت بخبر جواز جوزها من الأستاذة إلهام هي انهارت، فبنتها قبل ما تتحرك وتسوق العربية قلعتها العقد وأخفته عشان تنتقم من أبوها بسبب الزواج، ولأنها زعلت طبعا أنه تركها كده وأنه أخفى القصة دي، وإن يعني انتقام لأمها يعني عشان ترد كرامة أمها وتعيد أبوها الحياة الأسرية. اسم حضرتك؟ اسمي أماني عزة أحمد فايد. والله هي اللي هي بنت الأستاذ كمال، جمال، هي جمال. اللي أخذت العقد مريم بنت الأستاذ، أيوة اللي هي مريم أخذت العقد، عشان الدليل على كده إن هي عايزة تنتقم من مرات أبوها الجديدة دي اللي عرفت أخيرا إن أبوها اتجوزها، فعملت الحركة دي على أساس إن هي ترد لمامتها كرامتها، يعني عشان إنها اتهانت من انها اتجوز عليه. اسم حضرتك؟ ايناس عزة احمد. هي علا بتاعت الاشاعة اللي سرقت العقد. والدليل؟ الدليل ان هي المفروض هي بتعمل لها الاشاعة كان لازم تقلعها العقد، فهو الضابط لما شاف الاشاعة ما لقاش العقد فيه في الاشاعة دي، فهي قلعتها العقد وبعد كده عملت لها الاشاعة وخلت العقد ليه. اسم حضرتك؟ طب اسم هند شوقي صديق. حضرتك مريم بنت المدام ألفت هي اللي سرقت العقد. والدليل؟ دليل حضرتك قالت في البدايه كانت والدتها بتقول لها العقد دي بتاع جدتك وكده ووالدك ادهوني عشان البسه، فقالت لها يساوي كام يا ماما؟ قالت لها يبقى يساوي العمر كله. فحضرتك هي استنى حتى هي خدت العقد وراحت تمنته في السنه، لان هي قالت للمحقق لا العقد دي يساوي كام؟ قالت له يساوي 250 الف جنيه. فايه اللي عرفها اللي هو يساوي 250 الف اللي هذه هي على قتل والدتها، خوفا ان والدها ياخدها بعد وفاه والدتها ولا حاجه ودي للزوجه اللي هي الجديده دي. فهو دي كان دليل ادانتها ان هي عارفه الثمن العقد 250 الف لان هي ودته السعر سواء بعته او تمدته. اسم حضرتك؟ معاك محمد فتحي احمد من طنطا. النهارده اللي اختلفت العقد علا مسؤوليه الاشعه. والدليل؟ عبد الموجود اللي هو العامل بتاع الاستقبال قرر ان هي كان في رقبتها عقد، يبقى دخلت الاشعه وفي رقبتها العقد. ما هي في غيبوبة فمفروض مش مسؤولة عن ان العقد فضل او اتشال. اللي بتقوم بالرفع الحاجات اللي زي كده كعائق على تسليل صورة الاشعة وخصوصا ان منطقة الرقبة فيها اثارة هي علا، فعلا شالت العقد واختلسته. واللي اكد كده ان الدكتور لما طلب صورة الاشعة هنلاقي ان هو ملقاش اي بادرة او اي اشارة في صورة الاشعة لوجود العقد في رقبتها، ده معنى دي المرحلة اللي اختلس فيها العقد، يبقى علا هي المسؤولة عن اختلاسه يا فندم. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر يا فندم. العلا موظفة مختصة الأشعة هي اللي سرقت العقد. والدليل؟ دليل إن موظف الاستقبال أقر إن العقد كان موجود في رقبتها وهي داخلة الأشعة، ولما عملت صورة الأشعة لم يوجد أي بادرة تدل على إن في عقد في رقبتها، يبقى العقد دخل الأشعة وما خرجش منها، يبقى هي المسؤولة عن اختلاس هذا العقد. اسم حضرتك؟ صفاء علي محمود احمد. هي ممكن تكون سلوى دي هي الممرضه هي اللي سرقت العقد. والدليل؟ بقول لك الاشاعه في الجزء التحتاني والجزء الفوقاني. وبعدين الضابط هو بيحقق مع الدكتور قال له ممكن توريني الاشاعه دي؟ طبعا هو لما الضابط شاف الاشاعه اكيد طبعا هي خد الاشاعه من الدكتور، فلقى العقد طبعا محطوط في الاشاعه، فالعقد ظهر في الاشاعه. وبعد كده بيقول لي سلوى بيقول انا اللي انا اللي بستلم الدكتور بيقول انا امرت بحجزها في الغرفه رقم 16 واستلمتها سلوى. فطلع طبعا انا غرست لها هدومها، فهي ذكرت في الموضوع تقول لك لابسه خاتم وصوره في ايديها وما ذكرتش العقد. فطبعا هو الضابط عرف عن طريق الاشاعه اللي هي كانت العقد موجود في الاشاعه لما الدكتور كان وراها له. فمعنى كده سلوى استلمت المريضه دي وهي لابسه العقد، فهي اللي خدت العقد الوحيد. اسم حضرتك؟ احمد مختار فوزي سلامه. ايه الممرضه اللي كانت بتقلعها الهدوم؟ سلوى؟ الواحده هي لابسه الهدوم، ان هي كانت بتقول للمحقق ان هي كانت لابسه حلق وختمين واسوره. فانا بقول هي دي الممرضه ان هي اخذته، يعني هي اخذت العقد وسابت بقيه الحاجه. اسم حضرتك؟ امل ابو زيد راضي من اسكندريه. فنيه الاشاعه هي اللي سرقت العقد. والدليل؟ الدليل ان هي اللي استقبلها قال ان هي كانت لابسه عقد، والطبيعي ان الواحد لما بيدخل يعمل اشاعه المفروض اللي بيعمله باشاعه الفني بيقلعوا الحاجه اذا كانت معدن او ذهب او يعني كل الحاجات دي. اسم حضرتك؟ الاسم ربابة عبد الله سليم. النهارده اللي خدت العقد بتاع مدام ألفت المسؤولة عن الأشعة اللي عملت لها الأشعة. والدليل؟ الدليل على كده إن هي عشان تعملها الأشعة لازم تشيل الجزء اللي هو ممكن يظهر في الأشعة، فطبعا هي عملت لها الأشعة في الجزء اللي هو اللي من فوق الحوض وهي كانت لابسة العقد، فلازم تشيله عشان تعمل لها الأشعة. اسم حضرتك؟ صفوت أنور فيه. الحل هو علا بتاعت الإشاعة. والدليل؟ الدليل إن هي كان عندها الفرصة إن هي تقلعها الإشاعة، لأن لما تيجي تعمل لها الإشاعة لازم تقلعها أي فسورات، فده كان عندها فرصة كاملة إن هي تقلعها في حالة الإشاعة ومش مفيش إثبات عليها. فاللي هو العقد يعني علاقة العقد، فده دليل إن هي إدانتها. اسم حضرتك؟ مصطفى محمود سيد محمود. الحل هو هريدي. والدليل؟ الدليل ان هو اللي جاب والحيد اللي جاب سيره العقد. اسم حضرتك؟ محمد طه الشويمي. العقدة بتاع الأشعة. والدليل؟ الدليل إن عبد موجود قال لقيتها عقد، وبعد كده سلوى قالت إن كان في إيديها خاتم وحلق وكان حالق وأسورة. معنى كده إن العقد إذا كان مع عقدة، فهي لما عملت له أشعة نسيت وعملت الأشعة بالعقد، بعد كده خدت العقد. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. مع عقدة. والدليل؟ والدليل برضو ان اللي هو الاستقبال قال كان في رقبتها العقد. معنى كده ان لما دخلت الاشاعه، المفروض الواحد هو بيعمل اشاعه على الجزء الفؤاني كمان، لان كانت الاشاعه المفروض تتعمل على الجزء الفؤاني لازم ينشال العقد، واحنا بنعمل الاشاعه يعني ينفعش نعمل اشاعه والعقد في رقبتها. فطبعا الضابط عرف من كده اما شاف الاشاعه ما لقاش العقد في الاشاعه، عرف ان كده علا هي اللي سمعت في العقد. اسم حضرتك؟ الاسم بشرى صابر على الفتاح. علا فني الاشعه هي اللي سرقت العقد. والدليل؟ هي موظف في الاستقبال قال انها دخلت، المصابه دخلت لابسه عقد وبعدين دخلت الاشعه، فطبيعي انها لما الاشعه تعمل الاشعه لازم تقلع العقد عشان ما يظهرش في صوره الاشعه. فهي قلعتها له والظابط، هي قلعتها العقد وبعدين الظابط اتاكد من ده لما بص في صوره الاشعه. اسم حضرتك؟ احمد محمد السيد. هي أولا النهاردة عملت الإشاعة. والدليل؟ الدليل عبد موجود اللي هو استقبل المدام ألفت قال إن مدام ألفت أكد إن هي داخلة بالعقد. سلوى الممرضة أكدت إن هي ما شافتش العقد، شافت أسورة وختمين وحلق. علا وهي بتعمل لها الإشاعة على صدرها فقلعتها العقد وخدت، ده دليل إدانتها، ومش هيبان طبعا في الإشاعة إن هو في عقد ولا حاجة. اسم حضرتك؟ معك صبري حليم عبد الملاك. بقول علا. والدليل؟ هي اللي سرق العقد. الدليل ان هي تعمل اشاعة على الصيد، والمفروض ان تكون قلعاه مش لابسه العقد، ما ينفعش ان تعمل اشاعة وهي لابسه العقد، ده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ سميرة فؤاد أبدية. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. ألفت عاصم دي بالذات أنا فاكرة كل اللي كانت لابساه، إنما عقد لولي لا، ما كانتش لابسة أي عقد. وبعدين أنا شغالة في قسم الأشعة بقالي 6 سنين وما فيش عليا ولا مخالفة ولا حتى ملحوظة واحدة. تيجي سيادتك النهاردة تتهمني بالسرقة ومعايا الأمر بالقبض عليكي كمان؟ أنا مش فاهمة اشمعنى أنا. هي مش عدت الأول على الاستقبال وبعدين راحت من عنده على الغرفة بتاعتها وكل ده بهدومها وصغتها زي ما جت؟ يعني إلا أكد لسيادتك إنها جات لي لابسة العقد ده. عارفة دي الأشعة اللي عملتيها للمصابة ألفت يا علا؟ بص فيها كويس. شايفة إيه؟ شايفة ان ده العقد بالظبط. اذا لما جات لك هنا كان العقد في رقبتها بدليل تصويره وظهوره في الاشعة. ما هو انا انت غلطتي وقلتي ان المصابة ألفت ما كانتش لابسة اي عقد. للأسف نسيت خالص اني خدت العقد من رقبتها بعد ما صورته في الاشعة. مفيش فايدة. اتفضل العقد اهو. خد المتهمة يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الاولى سميرة فؤاد أبدية. الفائز الثاني صفوت انور سيد. الفائزة الثالثة الاسم ربابة عبد الله سليم. مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين 120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي.